فضيلة هيا الشيخ، هل يجوز صلاة المتنفل بمفترض والمفترض بمتنفل في المسجد بعد الجماعة؟ يجوز إذا لم يؤدي ذلك إلى تكرار الجماعة.